إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، أغنيتان لمصر. مصر النعيم، مصر النعيم هي الوطن، وهي الحمى، وهي السكن، وهي البديعة في الزمن، فجميع ما فيها حسن. لسمائها الصيت البعيد، ولأرضها الخصب المزيد، ولنيلها الوافي السعيد، كل الأيادي والمنن. فهي الديار، هي الديار، أرض السعادة واليسار، أوصافها ذات اشتهار بين العواصم والمدن. وطن العشيرة والجدود، أنا أفتديه بالوجود، وأذود عنه ما أذود، ما قام بالروح البدن. نسود بوادينا، اليوم نسود بوادينا، ونعيد محاسن ماضينا، ويشيد العز بأيدينا وطن نفديه ويفدينا. وطن بالحق نؤيده، وبعين الله نشيده، ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا. سر التاريخ وعنصره، وسرير الدهر ومنبره، وجنان الخلد وكوثره، وكفى الآباء رياحينا. نتخذ الشمس له تاجا، وضحاها عرشا وهاجا، وسماء السودد أبراجا، وكذلك كان أوالينا. العصر يراكم والأمم، والكرنك يلحظ والهرم، أبني الأوطان ألا همم، كبناء الأول يبنينا. سعيا أبدا سعيا سعيا، لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. شعر أمير الشعراء أحمد شوقي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.